ذكرت أن منهج أهل السنة عدم الحكم على أحد بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة وحكم العلماء عليه، كيف نجمع بينه وبين من يقول ويصف أن الأمة الإسلامية غائبة؟ يعني كيف نجمع بينه وبين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع؟ ما يجمع بينهما، كل له وجهة فهو موليها، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به وأصبح يتاجر فيه كالغنى نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام؟ الكبائر لها حد، يعني بمعنى لها تعريف، وذكرنا تعريفها عدة مرات، ويأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه من شرح الطحاوية بتفصيل. فالحكم على الغنى بأنه من الكبائر هذا فيه نظر، لأن الغنى تغني بالصوت، قد يكون معه، قد يكون مشتملا على كلام قبيح كفر أو نفاق أو دونه من التشبيب بالنساء أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك، وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك، ثم هو قد يكون مصاحبا بمعازف وقد لا يكون مصاحبا بمعازف. فقول القائل أنه أصبح يتاجر فيه كالغناء أن هذا من الكبائر، لا، يختلف الحال فيه. فلهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيل، ما هو الغنى كلها كبيرة ليس بصحيح، يعني بهذا الإطلاق. طالب العلم لازم يكون يدقق في الفاظ، إذا قال واحد الغنى من الكبائر ليس صحيح هذا الكلام، فلابد من التفصيل فيه، وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. المسألة الثانية، المعازف من حيث هي والغنى المشتمل على المعازف لم يجمع العلماء على تحريمه، فمن أهل العلم وهم نوادر من قالوا بإباحته، وجمهور أهل العلم كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا قالوا بحرمة ذلك، وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه. لكن معرفة خلاف طائفة من أهل العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني، طائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف، فهو خلاف في المسألة، ولا تكفير إلا بما أجمع العلماء على تحريمه. والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها، من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر. ثم تكفير المعين يحتاج أيضا إلى البيان، المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالف فيها يختلف، لأن المسألة قد تكون من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة، مثل الخمر، مثل الزنا، الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك، هذا ما يحتاج ينشأ الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أن هذه الأمور محرمة باتفاق أهل العلم. لكن ثم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال، ومثلا لو قيل إن الخمر، إن المعازف مجمع على تحريمها، فإن هذا الإجماع ليس، طبعا هي لم يجمع على تحريمها، لكن هذا الإجماع غير معروف، لن يكون معروفا عند الناس لو قال قائل ذلك، أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء محرم، فهنا لا يقال بالتكفير، لأن هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات، يعني العلم به من الضروريات. فإذا مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده. فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أجمع عليه، ثم هنا ما أجمع أهل العلم عليه على قسمين، منه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني لا يحتاج فيه العالم إلى بيان الأدلة، ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله جل وعلا. لكن منه من أصناف السحر ومن أحوال السحرة ما قد يخفى في بعض الأزمنة فيحتاج إلى بيان وإيضاح. فالمسألة في نفسها قد تخرج، قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار، يعني الدليل فيها لا يحتاج إلى إقامة لأن كل الناس يعلمون هذا، وقد يكون في زمان أو مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج في الحكم على المعين إلى بيان، وإن كانت عند طائفة أخرى مما يضطر، يعني مما يعلم بالاضطرار. العلماء يذكرون مثال ذلك، مثلا من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام ومثله يجهل، وقد أسلم عايش مثل ما حصل في زماننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الأماكن، قل ما نعلم منه، يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه حرام، إنه ما مر عنده، مع أن حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فالمقصود من هذا أن المسائل التي يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام نعني بها ما لا يحتاج معه إلى إقامة دليل، لأنه ينشأ الناشئ وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلهذا يحتاج من يريد هذه المسائل، يعني البحث في هذه المسائل، إلى استفصال. آخر السؤال يقول: نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام. ليس كذلك، من فعل الكبيرة مستخفا بها لا يعني ذلك أنه مرتد، بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه، شهوة طارئة، هو مؤمن صالح لكن غلب عليه أمر فأخذ مالا من غير حله، سرق لشهوة غلبت عليه ثم رجع، فهذا نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أو غلب عليه، رأى مرأة أو خلى بمرأة ثم فعل معها الكبيرة عن غلبة شهوة، هذا لا يخرجه ما فعل عن كونه مؤمنا إذا تاب وأناب. فغلبة الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأناب. حالة ثانية، فعل الكبيرة الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام، وهو إذا استخف بالكبيرة، يعني تهاون بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنها عاصي، أقام عليها واستمر على فعل الكبيرة، فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، لأن الإيمان الحق، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان الحق بهذه، الإيمان الكامل لا يجتمع معه مع صاحبه في مداومة الكبائر. وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الإيمان وصار على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاد إليه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف، فإنه يبقى عليه اسم الإيمان لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا المنكر، فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله جل وعلا رجع، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا، كذلك أصحاب المعازف والغناء المحرم وبيع مثل هذه آلات اللهو ونحو ذلك، إذا كان ممارسا لها وهو يعتقد حرمة ذلك فيما أجمع عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداوما عليها إلى الإسلام، لأن الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. وهذه فيها أيضا مزيد تفاصيل تأتي في موضعها إن شاء الله من شرح الطحاوي. الأخير، كم النصاب الواجب في زكاة الريالات السعودية؟ نصاب الزكاة في الذهب والفضة جاء في السنة واضحا، وفي الذهب النصاب 20 مثقال من الذهب، والفضة 200 درهم من الفضة. لما يعني كان في الزمن المتأخر هنا مثلا في المملكة، كان الناس يستعملون ريالات فضة. ريالات الفضة هذه والجنيه الذهب، ريالات الفضة كم تقابل من الدراهم الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذهب كم يقابل من المثاقيل. فجعلوا ريال العربي الذي تجب فيه الزكاة طبعا بالوزن بالمقابلة، جعلوه 56 ريالا فضة عربي. وبالنسبة للجنيه، جنيه الذهب المعروف، جعلوه 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. طبعا هذا يختلف باختلاف الذهب أو الفضة من حيث الصفاء والغش، يعني أن المثقال الذهب هل هو صافي ولا مغشوش، الفضة هل هي صافية ولا مغشوشة، فيختلف النصاب باختلاف الغش اللي فيه. فإذا قلنا مثلا أن النصاب الآن للخالص 85 جرام في الذهب، الذهب الخالص نصابه النصاب الزكوي فيه 85 جرام، 85 جرام هذه للخالص، يعني اللي هو الحد للعشرين مثقال الخالص منها 85 جرام. لكنه الآن الجنيهات الذهب هذه ليست خالصة، داخلها شيء. لذلك تجد أن المشايخ يعني أهل الإفتاء يقولون النصاب 92 جرام. ليش بعضهم يقول 85 والآخر يقول 92؟ من قال 85 باعتبار الأصل، يعني شيء نظري المطلق بدون الوجود، 92 على اعتبار 21 جرام. إذا صار الذهب 18 عيار 18 تزيد النسبة، تصير بدال 92 يمكن 95 96، ممكن تدركها بالحساب. إذا كان الذهب 14 عيار 14 يزيد النصاب، تصير مثل 100 أو 105، يعني بالحساب ممكن تحسبها. وهكذا الفضة، لما جاء تحويل الريالات من ريالات عربي فضة إلى الريال السعودي، أول الأمر كان الريال السعودي الورق يقابل ريال فضة تماما، هذا يقابل هذا. هذا كان يكتب عليه أول ما صدر أن مؤسسة النقد تتعهد لحامل هذا السند بدفع ريال عربي واحد يعني فضة. صار أول ما جاء النصاب 56 ريال ورق مثل 56 ريال فضة، لأن هذا وهذا واحد. بعد ذلك صارت التغطية وأمور المال مختلفة، فصار هناك انفصال ما بين الريال الورقي والريال الفضة. هذا الانفصال جعل النصاب الزكوي يختلف، فيصبح الأمر راجعا إلى تقويم الريال العربي الفضة بما يعادله من الريالات. فيبحث هنا 56 ريال فضة إيش يعادلها من الريال الورق، هذا يختلف باختلاف الوقت، يعني مثلا في سنة قد يكون أقل، سنة أكثر، فقد يكون 300 ريال 400 ريال، يعني الآن بحسب سعر الريال الفضة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم، مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط، وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله جل وعلا بموعدة لن يخلفها إياه، لأن وعد الله جل وعلا كان مفعولا، ولأن وعد الله جل وعلا كان مسؤولا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الله جل وعلا توعد من عصاه وتوعد من خالف أمره واتبع هواه، ووعيده قد ينفذ جل وعلا ويقع بمن توعده سبحانه وتعالى. فلذلك لأجل وعيد الله جل وعلا فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله جل وعلا. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. فالمحسن المسدد نرجو أن يدخله الجنة ربه جل وعلا برحمته، والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته، ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله، لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل، حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله جل وعلا مسؤول ومفعول، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأن وعيده سبحانه وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق فيخافون على المسيء، ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا وأنه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزلة. إذا تبين هذا من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل. الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه، هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين. فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو لنفسه إذا أحسن، ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله جل وعلا قلبه، وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه استوجب به الجنة، فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها لأن يطمع بثواب الله ورحمته، وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا. هذا مع نفسه. وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل. فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله جل وعلا عنه وأن يدخلهم الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يقنط من أساء من الأحياء، وكذلك لا يقنط نفسه في من أساء من أن يعفو الله عمن مات. المسألة الثانية، الرجاء المحسن من المؤمنين العفو، هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله عنه بأن يدعو في آخر صلاته بقوله: رب إني ظلمت نفسي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقول أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا تبع لهذا الأصل، وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية الصديق رضي الله عنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات، كذلك يرجو، لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن ويظن أنه محتاج إلى العفو، يعني يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله جل وعلا وإلى رحمته. المسألة الثالثة، الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، هذا تبع لأصل عظيم وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. فالمأمور به شرعا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله جل وعلا وما بين رجائه في الله جل وعلا، والخوف عبادة والرجاء عبادة. والخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا بفعل أمره وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود، وهو المذكور هنا في قوله نخاف عليهم. والخوف المذموم هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الخوف من الله جل وعلا عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي، هذا أولا، وثانيا تحمل على عدم رؤية العمل الصالح، يعني رؤية أثره، وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه موقع صاحبه وأنه مهلك له. والله جل وعلا مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة، كقول الله جل وعلا في وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر الله جل وعلا بالخوف في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا: يا عبادي فاتقون، وذكر خاصة عباده بالخوف من المرسلين، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأصل الخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة، لا تستقيم العبادة إلا بها، ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله جل وعلا فليس بمؤمن، لأنه يكون آمنا، والأمن ينقل عن ملة الإسلام، يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلا من الله جل وعلا. الثاني الرجاء، والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال طائفة من العلماء، نقله الشارح عندكم، إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء: الأول المحبة لما رجاه، فهو يرجو أن يدخل الجنة لابد أن يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف، وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق، أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. والثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبباً فيما رجع. فمن ترك تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا. قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. والمطلوب شرعا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيا وليس بذي أماني. قال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا دل هذا القول، هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي، وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره وإلى إخوانه المؤمنين. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الخوف والرجاء، هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر؟ على أقوال. القول الأول أن يغلب جانب الخوف مطلقا، والثاني القول الثاني أن يغلب جانب الرجاء مطلقا، والقول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء، والقول الرابع التفصيل. ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغلب في حال، وقد يغلب الرجاء في حال، وقد يطلب تساويهما في حال. فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب، فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة، لأنهم لا يخلون من ذنب، والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. والرجاء يغلب في حال المرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، للحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب، وإذا كان في حال المرض المخوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف. وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف، وهو في حال التعبد، إذا أراد العبادة ودخل في العبادة فإنه يخاف ويرجو، يخاف الله جل وعلا ويرجو ربه جل وعلا، يخاف الذنب، يخاف العقاب ويرجو الثواب. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل التحقيق. ومن قال من أهل العلم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، نظر إلى أن حال أكثر المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور، فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق. ومن قال يغلب جانب الرجاء دائما، عمم قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن قال بالاستواء دائما، نظر إلى قول الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والتفصيل هو الصحيح، لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. المسألة الخامسة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، قوله المحسن من المؤمنين للمحسنين من المؤمنين، هذا على مورد التقسيم، إن أن أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيء. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.